سبب بكل ذنب لا أبد ما تعرف تحب حبك وهم حيرة وندم خليتني بموقف صعب ما على الدنيا عتب ما على الدنيا عتب ما على الدنيا ينرد